الحقيقة يا مشايخ، يعني مرت بي قصة عجيبة جدا أحب أن أتحفكم بها، وهي الحقيقة فيها عبرة. هذا رجل كان غائب عن أهله، وكانت زوجه في يعني حالة مخاض، فسبحان الله استعانت طبعا بجارتها، جارتها المقصود المجاورة لها وليست يعني ضرة. فجاءت الجارة هي وزوجها من أجل يعني مساعدة هذه المرأة التي زوجها غائب عنها. المهم ولد الطفل، حملته هذه المرأة وذهبت به لزوجها من أجل يؤذن في أذنه، يعني من باب إقامة السنة. لما أمسك الرجل في بأذنه وجد مثل اللحمة تحت الأذن، استغرب، نظر إليها باستغراب شديد جدا، ولكن أتم الأمر ثم رد الطفل إلى والدته. مرت الأيام، جاء الزوج طبعا وما صار هناك أي جديد في الموضوع. بعد فترة حصل أنهم دعوا إلى حفل زواج في الشرقية، تحديدا في الثقبة، فحضروا الزواج، وكان الزواج لأخي هذه المرأة التي حملت، التي ولدت. حضروا الزواج وتمت فراسة الزواج وغير ذلك. في آخر المطاف تلك الليلة أرادت المرأة أن يعني تبحث عن أولادها ثم تحملهم معها إلى السيارة، فقدت هذا الطفل. بحثوا عنه في القصر، يمينا يسارا، فوق خارج في الشارع، لم يجد له أثر. استنفروا الناس الموجودين في القصر ممن تبقى، لأنها هي تعتبر من أهل يعني المتزوج. استنفروا الناس، حاولوا أن يبحثوا عن أثر أو خبر لهذا الطفل، لم يجدوا شيئا. كانوا مقررين أنهم في الصباح يرجعون إلى الرياض، ولكن لم يحصل ذلك، يبقوا من أجل متابعة موضوع هذا الطفل. وهذه لا شك أنها من أعظم مصائب يعني الدنيا على الإنسان، أن يبتلى بفقد يعني إذن من الأبناء أو قريب من الأقرباء. استمروا يبحثون عنه، ثم استمروا ولم يعثروا على خبر، يوم ويومين وثلاثة، بقوا قرابة شهر لموضوع البحث. في المستشفيات وضعوا عند دوائر الأمان، في الشرط، في كل مكان، أعلن في الجرائد، في وسائل الإعلام، لم يحصل أي خبر. بعد ما مر بهم شهر يأسوا ورجعوا على أمل أن الله عز وجل يردوا إليه. طويت أخبار هذا الطفل تماما، فلم يعرف له أثر ولم يسمع له خبر. هذا الرجل بعد ما مرت به فترة نقل إلى مدينة الخرج للعمل بها. بعد 12 سنة كان الجار، وهو رجل قحطاني، يمشي في شوارع وزقة الرياض القديمة بسيارة. يقول: دخلت بسيارتي في أحد هذه الأزقة، وإذا بطفل يمر بين يدي السيارة بسرعة خاطفة. يقول: فكدت أن أصدمه، فمن شدة فزعي لما ضربت فرامل نزلت من السيارة وأنا أريد ألحق بالطفل لأؤدبه. كيف يعني يعرض نفسه للتهلكة بهذه الطريقة؟ يقول: فلحقت به وأمسكته مع أذنه. يقول: فلما أمسكته مع أذنه شعرت باللحمة تدافع أصبعي. يقول: أنا استغربت هذا الموقف، نظرت للطفل كأن الذاكرة تعود بي إلى شيء يعني غريب أو ميؤوس منه. نظرت وإذا بالفعل لحمة مثل اللحمة التي رأيتها في ذاك الطفل الصغير. قلت: وين أهلك؟ وين بيتكم؟ قال لي: هذا بيتكم. يقول: فمسكت طرقت الباب. يقول: فطلع علي رجل أسمر شديد السمر. قلت: هذا ولدكم؟ قال لي: نعم. إيش فيه؟ قلت: يا أخي قبل قليل يعني كنت أصدمه. يقول: لما رأيت هذا الرجل الأسمر يعني بدأ ينقدح في ذهني، وما يدريك لعل هذا هو الطفل المفقود، وكان السبب هو إيش؟ اللحمة. هذه اللحمة، نعم. الذي حصل، يقول: حفظت البيت، قلت: هذا الحدث له ما بعده. له ما بعده. يقول ركبت السيارة وأتوجه مباشرة إلى الخارج وأبحث عن صاحبي جاري، بينهم نزل بينهم اتصال وكذا، تعرفون الناس كانوا في السابق يعني تواصلهم يستمر ولا ينقطعون ليس كما حصل بعد حدوث هذه المدنية. يقول فذهب إليه، وصل إليه بعد العشاء، سلم عليه، وش الإجابة؟ قالوا والله يا أخي ابنك يظهر رده الله. قال لا نحن قد نسينا وأيسنا من الرجوع، لا أتذكرنا موضوع يثير أحزاننا وأشجاننا. قال أقول لك جابه الله. قال كيف؟ قال وذكر له القصة. قال والله أنا ما أتوقع. قال تتوقع وما تتوقع، لا بد نتأكد، نصل على بينة، امش معي الآن. مشى معه إلى الرياض، وفي الصباح ذهبوا الإمارة، ومن أجل أن لا يخفى الطفل ولا يحصل له أي شيء أرادوا أن يعني يحيط الموضوع يعني بالأب. فبلغوا الإمارة وأرسلت معهم فرقة وذهبوا إلى البيت، طرقوا الباب، فتحوا الباب، ممكن عندكم طفل شكله كذا ممكن يطلع، طلعوا، قالوا هذا الطفل اللي أنتم تبحثون عنه. طبعا لا الأب ولا الرجل يمكن يعرفون الطفل لأنه مشكل، تعرف فقد عمره سنة وشهرين أو ثلاثة أشهر، تعرف تغير الأشباه في هذه الفترة وقد لا يكون يعني واضح الشبه بأهله. جاءوا الشرطة وأخذوا صاحب البيت وأخذوا هذا الطفل وذهبوا إلى صاحب الذي يحدثني بهذه القصة، وكان في دار الأيتام التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. يقول ما شعرت إلا وهم عند البوابة يقولون وأين المدير؟ اتصل بي الحارس وقال فيه ناس من الأمن جايين يبحثون عنك. يقول نزلت إليهم سألتهم ما الخبر؟ قالوا القصة كيد وكيد وكيد، ونحن نريد نستعين بخبراتكم في موضوع معرفة هذا الطفل، هل يمكن تعرفون أن هؤلاء هم أهله وإلا لا؟ شوف الآن الإشكالية. طبعا الخبر وصل إلى وين؟ إلى خال الطفل الذي في زواجه ضاع، وقع وكان يشعر بنوع من الحرج، الحرج والأسى أنه في ليلة زواجه فقد ابن أخته. من حين ما سمع بالخبر جاء مسرعا إلى نفس المكان. يقول قلت لهم والله نحن ما عندنا يعني أدلة نستطيع بها معرفة انتساب هذا الطفل لأحد، لكن يقول نحن نتحدث في هذا الموضوع. جاء الخال قال شوفوا يا جماعة أنا عندي علامتان، إن كانت في هذا الطفل فهو ولدنا، وإلا عاد هذا أمر لا أستطيع تسميه. قالوا ما هم العلامتان؟ الآن طبعا من ضمن الدلالات ما هي؟ دلالة الوحيدة الآن في أيديه، أو قل دلالتان، الأولى هي اللحمة التي خلف الأذن، والثانية وجود هذا الطفل الأبيض عند هؤلاء السمر متميز في لونه عنه. يقول فقال ما هي أدلتك؟ قال هذا الطفل أول ما جاءت به أمه كانت عندنا، صار يعني فيه مرض، فذهبنا به إلى رجل يكوي فكواه ثلاث كيات في أعلى الزرق مثل المثلث، فإن كانت موجودة فهو ولدنا. الثانية كانت أمه أيضا عندنا وأرادت ترمي المقص على واحد من إخواني فوقع على بطن الطفل فشقه، يعني شق خفيف، ذهبنا به المستشفى سووا له عدد من الغرز وهي في جنبه الآخر، فإن كانت موجودة فهذا الطفل ابننا. يقول لي صاحبي اللي حدثني بالقصة ومن فمه أخذتها، قال مباشرة رفعت الثوب، طفل عمره 12 سنة، رفعت الثوب رفعت الفنيلة وأنظر وإذا آثار الكيات الثلاث موجودة وآثار الغرز أو الخياطة موجودة. يقول فكبر الجميع قلنا سبحان الله العظيم. طيب أنتم من أين جاءكم هذا الطفل؟ يسألون. قال والله نحن هذا أمي تعمل في الغناء، الغناء الذي يكون في الأعراس، نعم، يسمونها طبالة وكذا. وجاءتنا مرة، كانت طايحة في حفلة وكذا، وجاءتنا مرة مع هذا الطفل وقالت إني لقيته وأنا محتسبة في أني يعني أربيه، وقلت رب معنا وحنا الآن نحفظه وأمنا ماتت نحفظه لوصية أمنا، وإلا نحن ندعيه ابننا لنا. وهم بالفعل لم يدعوا، لكن قال ما نسلم لكم إلا يبين هذا الآن منا وبنا، ترب معنا وعاش معنا. الله. طيب فبانت القضية سبحان الله يعني. وظهر سبحان الله. قصة طريفة الحقيقة، تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ فعلا. ولكن كم من المعاناة في 12 سنة هذه، عجيب والله، والتربية التي تلقاها خلال 12 سنة كيف كانت؟ صلى الله أن يحفظنا وإياه. قولك المعاناة بالفعل ترى معاناة لا يعلمها إلا من يعني كابدها. أنا رأيت شخص فقد طفله وعمره يمكن في ثانية أو ثالث متوسط، وهو شخص باكستاني، وجاء إليه في المسجد وأنا أعرفه قبل أن يفقد طفله، فيقول لي والله أتمنى أن أسمع الآن أنه ميت، ولا أن أبقى في هذا الجحيم الذي أنا فيه. يقول جاءني الضغط، جاءني السكر، ذهبت أموال كثيرة، صار كل ما ننفقه هو في البحث عن عذاب. يقول لا أدري الآن هو لو فوق الأرض ولا تحت الأرض، هل هو يساء إليه أو يحسن إليه، هل هو يستعمل في فساد ولا في صلاح. يقول فبقائي بهذه الحالة وهذا التوتر يعني خير من أن أسمع الله موت. الله لا يبتلينا، اللهم آمين، ولا من نحب، نسأل الله دعنا. اليوم عندنا الجزء الثامن. نعم لدينا الجزء الثامن. كان عندك يا عبد الله شيء في قوله كذلك جعلنا لكل نبي؟ نعم، في قوله سبحانه وتعالى في أول الجزء الثامن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أقول لفت نظري في هذه الآيات مسألة، وهي أن كثيرا من أعداء الرسل وأعداء الأنبياء والمصلحين قد أوتوا جدلا وبيانا وفصاحة تكون فتنة وسببا في انحراف كثير من الناس بسبب فصاحتهم وزخرف القول، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يصدون به الناس عن سبيل المؤمنين وسبيل الأنبياء والمصلحين. وهذه المسألة يعني يحتاج المتأمل والمتدبر للقرآن الكريم إلى أن يفقهها، لأنه البعض ممن يعني يرد على هؤلاء الذين يسولون للناس الانحراف والصد عن سبيل الله يقلل من إمكانيات المخالفين، يعني هؤلاء الأعداء وهؤلاء، صحيح أنهم أعداء لنا وأنهم أعداء للدين وأنهم، لكن هذا لا ليس معناه أنهم ليسوا على معرفة وليسوا على بيان وليسوا على بلاغة وفصاحة، لا، هم على كما ذكر الله عنهم، قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فوصف كلام هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله بأن لديهم من البيان ولديهم من البلاغة ما يصرفون به ويخلبون به الباب الناس لتتم الفتنة. بالضبط، وهذه فتنة. وهذه الفتنة فعلا، ولذلك قد وقع كثير من الناس في هذا، يعني في عهد الأنبياء والمصلحين كان هؤلاء الذين يتصدون لدعوتهم يفتنون الناس ببلاغتهم وفصاحتهم، وتعلمون أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين، قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لجماله ولفصاحته ولبيانه. فهذا من تمام الفتنة لأتباع الأنبياء والمرسلين، أنهم يفتنون بأمثال هؤلاء الذين يزينون لهم الباطل ويؤتون من البلاغة ومن البيان. والآن في زماننا هذا قد تجد أعداء الأنبياء والمصلحين لهم قدرات بيانية خارقة في القنوات الفضائية مثلا، أو برامج أو كتب متميزة جدا ذات حجج وذات أدلة، حتى إخراج وإخراج فاخر. كل هذا من تمام الفتنة والابتلاء لأتباع الأنبياء والمرسلين، حتى يتبين من هو الصادق الذي يتبع الأنبياء والمرسلين على معرفة وعلى بينة وعلى يقين، ومن هو الكاذب الذي تصرفه أدنى صارف من هذا الزخرف ومن هذا البيان ومن هذا التسويل يعني. فيه الحقيقة فائدة أتمنى أن لا تعزب عن أذهاننا في هذه الآية. قدم هنا الإنس على الجن، تعرفون في القرآن مرة يقدم الجن مرة يقدم الإنس، وذلك لمناسبة تجدها في الآيات يعني، لا ليست يعني عبدا ولا مثل يا معشر الجن والإنس يا معشر، وستأتي في الثمن الآخر. أنا أقول السبب في ذلك العلم عند الله عز وجل هو أنه لما ذكر زخرف القول وكان الإنس ألصق به وأقدر عليه وهم أصحاب البيان والفصاحة، الجن عندهم قدرات ليست عند الإنس، لكن قدرات الإنس في باب البيان والبلاغة وأيضا اللعب والعبث الفكري والقولي أو اللفظي أقوى، ولذلك قال هنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، الشيطنة فيهم في هذا الباب أكثر من الشيطنة في الجن، لأن الجن يستعينون بهم. صحيح في هذا الباب يعني. نعم. وفي قوله ولو شاء ربك ما فعلوه يستدل بها جماعة من أهل العلم على أن القول فعل، بس لأنه سمى قالوا لو شاء ربك ما فعلوه ولم يقلوا ما قالوا. نعم. فدل ذلك على أن القول يعتبر من الأعمال، فهو عمل من الأعمال. صحيح. ويستشهدون أذكر بقوله ابن رواحة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم عن العمل عملا. أي سمى القعود عملا. أي صدق صح أيضا نفس الفكرة. قوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حقيقة مثل هذه الآيات خصوصا الآية الأولى في التذكير بأن الكثرة لا يلزم أن تكون هي إيش؟ دلالة على الحق، دلالة على الحق دائما، مع أننا أحيانا نقول قال جمهور العلماء قال جمهور الفقهاء ونعتبر أن هذا إيش مرجح ناشر، لكن لا نرجح للكثرة بدون العلم، ولهذا الكثرة مقرونة بماذا؟ بالعلم. أما إذا كانت مجرد كثرة فالكثرة بحد ذاتها ليست هي إيش السبيل لمعرفة الحق. أي نعم، ليست السبيل لمعرفة الحق، ولهذا يأتي على الناس الزمان قد يكون إيش الحق مع واحد. نعم، الحق مع واحد، لأن الحق إذا عرف الكثرة لا عبرة بها. لذلك دائما في مسألة دائما تكرر وهي قضية أنك اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، وأيضا قولهم اعرف الرجل بالحق وليس ولا تعرف الحق بالرجل. أحسنت. يعني هذه الكلمة تكرر دائما وبعض الناس لا يستحضر معناها الدقيق يعني. صحيح. يعني أنت الآن كيف تعرف الحق؟ ما هو الميزان الذي تعرف به الحق؟ وهل كل أحد يستطيع أن يعرف الحق؟ هذا يحتاج إلى علم. نعم. ليس كذلك؟ نعم. ولذلك يعني قولك الآن أن الكثرة ليست دليل على، لكنها قد يقع كثير من الناس في هذا المأزق فيقول ما دام أن هذه الكثرة على هذا القول معناها أنه حق. أين. صح ولا لا؟ صحيح. يعني يقول ما هو معقول أن كل الناس هؤلاء على باطل وأنت على حق، بل تجد هذا بين أحيانا طلبة العلم. نعم. عندما يحصل خلاف وهذا الذي انفرد بقول لديه من الأدلة الواضحة الجلية ما يعبد قوله، ولكن المخالفين له كثير، فيأتي من طلبة العلم من يقول له ولكن يعني هل من المعقول أن يكون كل هؤلاء على باطل وأنت على حق؟ وإن كانت الأدلة تنوح لهذا الذي انفرد بهذا القول، فالكثرة تبقى يعني موهمة في كثير من المواقف حتى لأهل العلم. في قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الحقيقة الذي يتأمل في سورة الأنعام يجد أنها سورة مكية. قررنا مرارا أن السورة المكية تعنى بقضايا العقيدة. نعم، قضايا الكبرى الثلاثة. أي نعم، توحيد الله عز وجل، البعث والجزاء، والوحي. هذه القضايا هي يعني مدار السور المكية والآيات المكية. هنا قد يسأل سائل يقول يعني ما علاقة الذبائح وذبحها بهذا هذه المضامين الثلاثة؟ فنقول لا تكاد تذكر قضية من قضايا التشريع في السور المكية إلا بارتباطها الوثيق بأمر العقيدة. هنا الحقيقة أمر عقدي لو تأملناه جيدا، وهو الذبح بسم الله، قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا أحد مظاهر الاعتقاد، وهو أن الإنسان لا يذبح إلا لله. ولذلك أطال في هذا، وهو قضية الأكل ما ذكر اسم الله عليه، وأيضا قضية التحليل والتحريم الخاصان بالله عز وجل، وهو في السورة كثير وسيأتينا بعد قليل ما يدل على أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد، وأنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في أمر التحليل أو التحريم ويعتقد أن هذا الأمر يعني ميسور لكل أحد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهنا لما ذكر الله عز وجل بعض أفعال المشركين وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، لاحظ معي هو في هذين الموضوعين فلشدة ارتباطهما بالاعتقاد ذكرهما في السورة المكية، وليس لأنهما من قضايا التشريع. والعجيب سبحان الله العظيم قضية الذبح لغير الله تجدها يعني منتشرة عند من يعني يغلب عليهم الجهل والابتعاد عن شرائع الدين والمعرفة، تجد أنهم يشتركون في هذه الصفة أنهم يذبحون. تجد الذين مثلا يعبدون القبور أو يطوفون حولها أو ينذرون، تجد كثير الذبائح في الجاهلية والآن. صحيح. سبحان الله العظيم. ذلك كان هذا من شعائرهم في الجاهلية. كما في قصيدة الذي يمدح طلحة أحد الكرماء يقول وإذا مررت بقبره، وهذا من شواهد التفسير المشهورة. عندما يقول وإذا مررت بقبره فعقر به كوم الهجان وكل طرف سابحي، وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائحي. تجد أن الذبح عند القبور والتقرب للآلهة حتى في أيام المشركين والآن عند القبور شيء مشترك، الذبح بالذات. ولذلك كان من أهم القضايا الاعتقاد التي نبه الله عليها في هذه السورة. صحيح. الذبح لغير الله، لأنه أنا تعجبت سبحان الله، مررت في بعض الدول على أصنام وضعت وأجد عليها الدم يسيل، فأقول ما هذا وهم في غابات أفريقيا؟ قالوا هذه أصنام نذبح لها. طبعا هم فقراء يعني ما يذبحون لا بقر ولا إبل ولا غنم، حتى قد يكون الميسير منهم يذبحون مثل هذا. قالوا ممكن تذبح حتى لو عصفور أو يعني أي شيء مما يعني هو مستهان به تذبحه للصنم. فأقول هذا من وحي إدريس. سبحان ذكر الشيخ. نعم. يعني كأنه شيء مشترك بين هؤلاء جميعا. قرب ولو ذبابا. قرب ولو ذبابا. نعم. قال لا أجد ما أقرب، قال قرب ولو ذبابا. قول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذه الآية أيضا لو تأملنا الزمن الذي نزلت فيه سورة الأنعام نجد أن أيضا أنها تحكي الواقع الذي كان يعيشه هؤلاء العرب الذين نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم كتاب الله وأرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في ظلمات وجهل شديد، فجاءهم هذا الوحي نور من الله سبحانه وتعالى وحياة للقلوب، فأحيا الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. فالموت هنا والحياة مرتبطة بالأرواح، لا إله إلا الله، وليس المقصود الموت موت الأجساد. نعم. ولهذا قال أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات. ولهذا قال بعدها نعم قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهذه الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ينتبه لها المسلم. الآية وإن كانت ذكر في الكفار إلا أنه أحيانا قد يزين للعاصي عمله فيظن أنه على الأقل يعمل مباحا، وقد يكون العذاب بالله في ماذا؟ في كبيرة من الكبائر. ولهذا يحذر المسلم من أن يقال زينا. ما الذي يزين؟ يزين الشيطان، يزين له مثل هذا العمل ويحسن له أنه على خير فرآه حسنا في نعم. آية أخرى. نعم, نعم. صحيح. والله حتى شوف يعني التعبير بالنور سبحان الله العظيم. أنت تأمل لولا هذا القرآن ما هي حياة الناس؟ يعني هذه التفاصيل التي وردت في القرآن الكريم من الأخبار ومن التشريعات ومن القصص كما قال الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تخيل أنها غير موجودة ما هي حياة الناس؟ والله كلماتك هذه يا دكتور عبد الرحمن رأيت أنا شخص يعني من الله عليه بالإسلام فحضرت أنا مشهد إسلامي ثم قابلته بعد إسلامه في مكة بعدها بشهر ونصف. كان سمى نفسه عبد الواحد عمره 75 سنة. الله. قلت عبد الواحد كيفك بعد الإسلام؟ قال كيفي بعد الإسلام؟ أنا كنت في وسط الظلام. الله أكبر. الآن أبصرت النور. هذا هو. أنا عمري يقول أنا عمري شهر شهر ونصف. سبحان الله. أي نعم. صحيح. والله يعبر يا إخواني طبعا هو عامي ولا لا يقرأ ولا لكن يعبر بالصدق ويقول وين نحن كيف أنا عشت 75 سنة ما أدري بالفعل. يقول الآن وهو يحدثني ينظر إلى السماء هكذا ويقول الآن أبصرت النجوم الحمد لله الآن أبصرت السماء الآن عرفت وين أنا كيف لو مت كيف لو مت. سبحان الله هذا مصداق الآية أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المشكلة أن كثرة يعني نحن ولله الحمد ولدنا مسلمين الحمد لله ما نشعر وربما كثير من المشاهدين كذلك فلا يشعر بهذه اللذة وهذا الحقيقة لا يشعر بالظلام الذي كان فيه غير المسلم ثم النور الذي دخل فيه. نعم. ولذلك اقرأ هذه الآية فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بين الناس يعني مثلها مثل غيرها من الآيات. صحيح. لكن لذلك هذا من كلام عمر رضي الله عنه عمر قال إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. فلا يعرف الفرق بين هذا وهذا إلا من جرب وعانى. قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند ربه عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الحقيقة من اللطائف في هذا طبعا هناك لطائف لفظية أن لفظ الجلالة جاء متوالى مرتين. نعم قال هذه لم ترد في القرآن لا في هذا الموطن اي في هذا الموطن وفي ايضا لا في مواطن بينهما حرف العطف لا في ايضا موطن اخر في كلمة حالها فيه وردت متوالية لكن هنا يحبون ان يظهروا قال هنا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته فقوله الله مبتدا. اللطيف هنا الحقيقة غير هذا أنه قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا هذا دل على أن اختيار الله سبحانه وتعالى عن حكمة وعلم واصطفاء الاصطفاء ولهذا نجزم يقينا أن أنبياء الله سبحانه وتعالى هم أفضل البشر على الإطلاق وأفضل هؤلاء هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد. وتأمل في قصة طالوت. نعم. عندما قالوا لنبي الله مجعل لنا ملكا نقاتل في سبيله. قال إن الله قد بعث لكم طالوت. الله قد بعث لكم طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا. ونحن أحق. ونحن يعني ذكروا مسوغات مادية. نعم. ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال. نعم. قال إن الله اصطفاه. عليك لا إله وزاده بسطة في العلم والجسم هذه مميزات واصطفاء الله كما تفضلت هو الأصل يعني ومن الاصطفاء لاحظ الآية التي بعدها قبل أبو عبد الله لو تفضلت كان في قال هنا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله لم يعني لم يأتي النص سيصيبهم صغار وإنما جاء على وصفهم أي نعم بالإجرام وهذا يسمونه الإظهار في مقام الإضمار طبعا الإظهار في مقام الإضمار كل سياق له فائدة في الإظهار مقام الإضمار نعم. لكن منها اللي هو الآن لكي ينبه على أن هذا هو سبب. أي نعم هو سبب، وأن أيضا هذا الوصف لاحق بهم ثابت عليهم، وأيضا للتعميم. نعم. سيصيب الذين أجرموا صغار، وهكذا كل من أجرم، كل من أجرم سيصيبه صغار. نعم. وهذه الحقيقة فائدة يحسن بالقارئ أن ينتبه لها، وهي من لطائف القرآن، وهي تعتبر من لطائف أصلا الكلام العربي، لكن القرآن هذا الأسلوب فيه كثير وهو مقصود لذاته، اللي هو الإظهار في مقام الإضمار، هذا كثير. وأما الإضمار في مقام الإظهار فهو قليل. نعم. مثل قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا إضمار في مقام إيش؟ الإظهار. لأنه ما هم الذين يتساءلون، لما علم من المقام أن المقصود قريش. نعم. لأنهم الذين تساءلوا عن هذا، قال عما يتساءلون، فأضمر في مقام الإظهار، فهذا قليل. ولكن الأكثر الإظهار في مقام الإضمار، وله فوائد حسنة أن تتبع. من أكثر المفسرين رأيت يعني يحرص على هذا أبو السعود، يعني يحرص على الفائدة البلاغية من الإظهار في مقام الإضمار. إن الذين إيش؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم. ما قال أجرهم، ولا إن لم يقل نضيع أجر. نعم. وكثير في القرآن. نعم. أقول امتدادا لما ذكرتم قبل قليل من أن هذا صفة، أقول الآية التي بعدها تدل على هذا، وهي مقام الهداية لعموم الخلق، وأنه منة ربانية على عباده، لا يهدى الإنسان بعقله أو بمجرد يعني اختياره، وإنما هي قبل ذلك يعني فضيلة من الله عز وجل ومنة من الله على عبده، فعلى العبد أن يسأل الله هذه الرحمة. نعم. قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه، فالهداية بيد الله. نعم. ليست بيد أحد. قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. قال يشرح صدره للإسلام، يعني الإسلام ينشرح به الصدر. سبحان الله. ولذلك سألنا عدد، سبحان الله، قد يكون مر بكم المشايخ أمثال هؤلاء ممن كانوا كما قال الشيخ قبل قليل في ظلمات الكفر ثم هداهم الله للإسلام، فاسألوا يعني ما الفرق بين ما أنت فيه وما كنت عليه، فيقول سبحان الله كان في قلبي أغلال فحلت، كان في قلبي أغلال فحلت وذهبت. بل حتى تجد هذا في عصاة المسلمين. صحيح. قابلت قبل شهرين شاب في الحرم وكان معتكفا، فقلت له يعني ما خبرك، فأخبرني، قال لي أنا كنت يعني ضايع وعاصي وكنت يعني أفعل كل شيء. قلت ما الذي يعني دلك على الله عز وجل وهداك؟ قال لي كل ما جئت أريد أن أنام أشعر فيه ضيق في صدري، وأقول يعني أنا سويت كل شيء، إيش من أين هذا الضيق؟ أنا الآن أفعل ما أشاء، من أين يأتي لهذا الضيق؟ أنا في أمان، أنا في أمان، أنا في خير، أنا في رزق، ما أفكر في رزق غد، ولست مكلفا بعمل ومكفول محفول، إذا من أين لي هذا؟ يقول فكان هذا يؤرقني ويعني دائما يثور علي، من أين هذه العقدة الموجودة في الصدر التي ما استطعت أن أحلها؟ يقول فلما يعني أراد الله لي الهداية، كنت مرة يقول أغتسل في أكرمك الله دورة المياه، فنظرت إلى صورتي في المرآة، طبعا هو يدخن وحليق وأشياء كثيرة تبدو عليه، يقول قلت ما رأيك لو وجهي يكون مكتسي بالنور وعلي لحية تكسف وجهي وأكون، يقول لا تتصور هذا الأمر، فقررت أن أكون يعني ملتزما بشريعة الله وأنا في هذا المكان. سبحان الله. خرجت يقول من دورة المياه وكانت أختي يقول ملتزمة وفي إحدى دور القرآن، فقلت لها يا فلانة إيش رأيك لو تشوفيني علي دقن؟ قالت الله ربي يهديك ويعني يجعلك من الصالحين، والله تصبح رجل يعني قدها وقدودها، يعني إنسان ما شاء الله كبير القدر. يقول بالفعل قررت إني خلاص أجعل هذه هي الخطوة الأخيرة بيني وبين ما كنت فيه من الضلال. سبحان الله. أي والله. أي والله. فخرجت يقول وكنت أعرف بعض الأصحاب الصالحين بس ما كانت لي بهم الارتباطات ولا صلة، ذهبت إليهم وجلست معهم وكذا، وبشروا يقول الحمد لله العقدة انحلت، صرت أنام الآن كما ينبغي أن ينام الإنسان من دون سبحان الله هذه العقد. قلت هذا موجود في القرآن، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنا الحقيقة تعجبت من هذا التشبيه العجيب، كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد في السماء من وجهة نظرنا أو فيما يبدو لنا أنه سينال قسم أكبر من الهواء الطيب والروح ويعني الانفساح والانفتاح. طيب لماذا؟ والحقيقة أنه خلاف ذلك، كل ما صعدت في جو السماء سيقل عندك إيش؟ الأكسجين أو كذا، على أساس أنه ما عاد يصير في مجال التنفس حتى الإنسان يضيق، وهذه حقيقة علمية لا يعني مناورات فيها. أنا أقول هذا تشبيه تماما لحال هؤلاء العصاة أو هؤلاء الضلال والكفار. هو لا يريد أن يقيد نفسه بشرع الله عز وجل، يظن أنه كل ما تحرر من شرع الله كان ذلك أفسح له ويعني أكثر لأن يعيش حياة سعيدة ويعني مرفهة وليس فيها ضيق ولا كدر، والحقيقة أنه يصل إلى الضيق من حيث لا يدري. الله أكبر. كحال هذا الذي يريد أن يصعد في السماء لينال قسطا أكبر من الهواء والروح وغير ذلك ولا يجده، بل يجد الضيق. فكذلك الذي يتحلل من شرع الله عز وجل ولا يرتبط بأوامر الله. ذكرتني في قولك أن الإنسان العاصي يجد ضيق في نفسه ولا يجد ولا يعرف له سببا. نعم. بعضهم يعني يملك أموال وكذا لكنه لا يستقيم على أمر الله سبحان الله، فيجد من الضيق بقدر بعده وعصيانه. ذكرني بقصة الهدهد الذي وقف على باب سليمان كما ذكرها أحمد شوقي. أحمد شوقي في له في آخر الديوان قصائد جميلة جدا يعني يحكيها على ألسنة الحيوانات، وهي ذات معاني تربوية في غاية الروعة. فيقول فيها، يقول: وقف الهدهد في باب سليمان بذلة، قال: يا مولاي كلي، عيشتي صارت مملة، مت من حبة بر أحدثت في الصدر غلة، لا مياه النيل ترويها ولا أمواه دجلة. فأشار السيد الوالي إلى من كان حوله: قد جنى الهدهد ذنبا وأتى في اللؤم فعله، ما أرى الحبة إلا سرقت من بيت نملة. الله إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة. وهذا الشاهد، إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة، من الضيق دائما بالفعل. فهذا مصداق لقول الطالب يقول: أنا أجد ضيق في نفسي، وهذه المعصية سبحان الله العظيم هذه من عواقب المعصية، لها وحشة وظلمة. ويكفيك يعني قد يكون العاصي والمبتعد عن الله يجد بين الناس تشوفه مبسوط ويضحك دائما وفي المواكب، لكنه إذا خلى بنفسه سبحان الله يؤنب نفسه أو جعته هذه النفس من شدة الوحش. لذلك يلجأون يا أبا عبد الله إلى المخدرات، بالضبط، إلى المسكرات للهروب من هذه، بالضبط، يعني هذا الألم النفسي. هروب في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نعم. تتأملون في الآيات القرآنية سبحانه وتعالى العظيم عندما يذكر الله قصص الأنبياء والمرسلين تجد أن قال الملأ من قومه. نعم. دائما هم الذين يتولون معارضة الأنبياء. نعم. الملأ كبار الناس الذين يملؤون العين. نعم. سموا ملأ لأنهم يملؤون عين الناس والرأي إليهم. انظر إلى قارون عندما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأنه ملأ عيونهم بما هو فيه من الزينة والبهرج. فتتأمل سبحان الله هذه السنة الربانية، أن الذي يتولى الصد عن سبيل الله والصد الأنبياء وتكذيب الرسل هم زعماء وليسوا ناس عاديين. نعم. وتأمل حتى في هرقل وسؤال هرقل دليل على أنه رجل قارئ. أي نعم. عندما قال أكبار الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قالوا ضعفاؤهم. أي نعم. فلما جاء في الأجوبة قال: وكذلك أتباع الأنبياء. سبحان الله. تفضل دكتور مسعد. قوله سبحانه وتعالى، لعلنا نختم بهذه يا أبا مالك. نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وهنا قدم الجن، إلى وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هنا فقط أحب أن أشير إلى قضية، وهي أن أي متعامل مع الجن فإن له حجم أو مساحة من الفائدة وإن كانت ضئيلة، وكذلك الجني له فائدة من الإنسي، ولهذا قال استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا للأجل ثلاثة. الله أكبر. نعم، ولهذا نعم جاءت بدقة، استمتع وانتهى، وأي شيء يطلق عليه متاع تجد إيش ينتهي. نعم، سبحانك الله والحمد لله، لا إله إلا أنت، شكر الله لك وفرط ونتوب إليك، أسأل الله ينفعنا بالقرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.